谁是他？والسن مسبحان اثنين مسفراقم شي سعدوثن شنان دي مزيدن شي سعدوثن وغير خصازيقن ثم واتينو ويغزراني مطاون وثثوت الحراب الزون شم دي سنانن شارس نشم دوار ترغميد ترغبن والسيمان تيغراس خرق ناس خي خامن هاد كسيغ تمارا هاد كسيغ المحاي هاد قيم غداك دوار خت مواين بريدن والسيمان دايما الله.